سينرجيك وشابت سواد وكي ايان لقابي انت من وامل سوديكي جد عنك الحكم ابو تيريش غيس ريح له يجزين ويدرشين وليون يجزين زبل عن براغ تسين بانك ماني برادي لي سبال بانك ماني برادي لي سبال دون لحق يتمس برتسجان بالقيس والزينة كي تجابت سواد أمانك ماني غرادي لي سفر أتسان وتسان وكمي